هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. من تلاوات المساجد استمعنا إلى هذه التلاوة للقارئ الوليد بن خالد الشمسان، وهو أحد أئمة مسجد قباء وعضو هيئة التدريس في كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. استمعنا إلى هذه الآيات من خاتمة سورة الأعراف، وفيها موعظة المشركين وكيف بدلوا الحنيفية وتقلدوا الشرك، وفي الآيات وصف حال أهل الضلالة ووصف تكذيبهم بما جاء به الرسول ووصف آلهتهم بما ينافي الإلهية وأن لله الصفات الحسنى صفات الكمال. ثم أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام والمسلمين بسعة الصدر والمداومة على الدعوة، وحذرهم من مداخل الشيطان بمراقبة الله بذكره سرا وجهرا والإقبال على عبادته. مع القرآن. إلى المحطة الرابعة والأخيرة في هذه الحلقة، وهي اختيار من القراءات العشر برواية الدوري عن الكسائي للقارئ جاسم الأميري، وهو إمام مسجد الرشدية الكبير، أحد أكبر المساجد في دبي بالإمارات العربية المتحدة. نقدم له هذه التلاوة وهي برواية الدوري عن الكسائي من خاتمة سورة من الفاتحة وخاتمة سورة الحشر. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسيهم أنفسهم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل